هل يعبد ربنا جل جلاله بالخوف أم بالرجاء؟ كتاب جايب كل حاجة، جايب كل حاجة، كل حاجة، كل دين في هذا الكتاب، كل دين في هذا الكتاب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا يا ربنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشيا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة، وطيب الله مجلسنا بذكره، وجعلنا سبحانه وتعالى ممن يشكره على الطاعة فيزيده منها. في هذه الليلة الكريمة أستفتح معكم بعون الله ومدده ومشيئته سلسلة شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب. والسؤال في مطلع هذه السلسلة: هل يعبد ربنا جل جلاله بالخوف أم بالرجاء؟ هل يعبد الله جل جلاله بالخوف من عذابه أم بالرجاء في ثوابه؟ والجواب أن المؤمن يعبد الله جل جلاله بالخوف منه وبرجائه معا. يقولون أن المؤمن يسير إلى ربه كأنه في مركب، وأحد مجدافيها الخوف من الله، والآخر هو الرجاء في رحمته جل جلاله. فمن عبد الله بأحدهما فقط دار حول نفسه ولم يسر، فمن خاف ولم يرجو قنط ويأس، ومن رجا ولم يخف أمل واغتر، وكلاهما تائه، وكلاهما ضائع، وكلاهما لا يصل. بل يقال أن مثل المؤمن كمثل طائر، أحد جناحيه الخوف والآخر الرجاء، ورأس الطائر محبة الله جل جلاله. الخوف والرجاء معا جناحان نسير بهما إلى ربنا. والإمام الحافظ المنذري عليه رحمة الله قدم للأمة هذا السفر الجليل العظيم المهيب الذي وضع الله له القبول في الأرض، وبسط له القبول في الأرض، وأبقاه للأمة سفرا جليلا يقدم للأمة ما ينفعها من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكنه بوبه بطريقة الترغيب والترهيب. فكما ستسمعون سنبدأ الليلة مباشرة بالكلام عن الإخلاص، فبوب بابا في الترغيب في الإخلاص، ثم يسرد أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام في الترهيب من الرياء وفساد النية، فجمع في هذا الكتاب عجبا عجابا. فتجد في هذا الكتاب الجليل الكلام في العقائد بالقدر الذي يحتاجه المسلم السائر إلى ربه جل جلاله، ثم تجد فيه الفقه، ثم تجد فيه سائر الفنون من الحديث الشريف عن نبينا عليه الصلاة والسلام بما ينفع، ويقدم للأمة حديثا يكفيها ويعينها على أداء دينها لله جل جلاله. أقول أن هذا الحديث الشريف الذي بين أيدينا، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بركة. أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أو كما سنذكر من نص حديث رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فالحديث بركة ونضرة وعافية. ثم سخر الله لهذه الأمة وقيض لخدمة هذا الكتاب تحديدا العلامة الإمام الألباني عليه رحمة الله، فأمسك أحاديث هذا الكتاب وخرجها ونقحها وصححها وانتقى صحيحها من ضعيفها، وذلك بعد محاولات جاهدة من محققين سابقين. تفرد وسبق الإمام الألباني عليه رحمة الله سواه بهذه النسخة الفريدة من الكتاب، كتاب الترغيب والترهيب، فصار بين يدي الأمة حديثا صحيحا ثابتا يرغبها في سائر فنونها ويرهبها. تعالوا بسرعة بعد هذه المقدمة لنشرع في أول أبواب الكتاب وأول فصوله، كتاب الإخلاص. أولا، الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. الذي كتب كلمة كتاب الإخلاص هو العلامة ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، هو الذي عنون هذا العنوان. أما الذي قال الترغيب في الإخلاص فهو الإمام المنذري عليه رحمة الله. اسمع الحديث، اسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. والحقيقة أن قرة عيني وفرحتي بشرح هذا الكتاب أننا سنكثر من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وسننال من بركة كلامه الشريف عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ونرجو من الله أن يكتبنا كأننا جلسنا معه، وأن يجمعنا ببركة الحديث الشريف بركة صحبته عليه الصلاة والسلام والجلوس معه في الجنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين. خلي بالك، أنا مش هأجل الشرح لنهاية الحديث، خلينا نشرح ونقول لكي نجري بعون الله ومدده وننهي ما أمكننا من الحديث الشريف في المجلس الواحد. شوف لما الإمام يصدر الكلام بباب مخصوص عن الإخلاص، لعلمهم أن العمل بلا إخلاص لا شيء، هباء منثور، ولعلمهم أن الإخلاص هو مراد الله من كل عمل. شوف يا حبيبي، كثير من الناس شط وغلى لما حسب أن العلم، أن طلب العلم غاية. لا، غلط. طلب العلم ليس غاية، طلب العلم وسيلة. وكثير من الناس شط وغلى لما علم، لما ظن أن الدعوة إلى الله غاية. لا، غلط. الدعوة إلى الله في حد ذاتها ليست غاية. وكثيرون غلوا لما حسبوا أن إصلاح الأرض وعمارة الأرض غاية. غلط. كل هذا ليس بغاية، كل هذه وسائل. أما رضا الله فهو الغاية، أما حب الله فهو الغاية، أما ذكر الله، أن يذكرك الله، فهذه غاية. أما أن يعفو عنك الله فهذه غاية، أن يغفر لك الله هذه غاية. فرقت بين الغايات والوسائل. فالترغيب الذي يأتيك، أحاديث الترغيب، كل هذه وسائل تحملك إلى الغاية، وهي رضا الله وقبول الله جل جلاله. وأول هذه الوسائل أن تتعلم الإخلاص. لن نعتمد في هذا الكتاب الإسهاب في الكلام عن الإخلاص وتعريفاته وأقوال السلف فيه، سنتبرك فقط بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن لا مانع من طرح ما أمكن من المعنى، وهو معنى الإخلاص. الإخلاص معناه تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. وفي هذا يضرب المثال برجل لما أراد أن يصلي قال: الناس ينظرون إلي، فلأحسن صلاتي لكي يعلم الناس أني من المخبتين وأني من الخاشعين وأني من القانتين. فهذا بأبخس المنازل، هذا مرائي، هذا مرائي، لم يصلي، يلقى الله بلا صلاة. وآخر يقول: أصلي لله ولا مانع أن يمدح الناس خشوعي فليحسن صلاتي. وهذا كصاحبه، مرائي صرف. ستسمع الآن الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وآخر يقول: أنا قدوة، الناس ينظرون إلي، سأحسن صلاتي لكي يحسن الناس صلاتهم مثلي فأخذ أجرهم. وهذا كذاب، ولو صدق لكان في خلوته أنصح لنفسه من نصحه للناس. ولا يكون العبد مخلصا ويتم إخلاصه حتى يستوي عنده نظر الناس بنظر الدواب والبهائم عزكم الله. شوف بقى، لو واحد بيصلي وقطة عدت، هيخطر في باله حاجة بقى من الكلام اللي فات ده؟ يقول أرأيها، يقول علشان تتأسى بيا، يقول وجه الله، وما فيش مانع أن القطة تعرف أن أنا مخلص، مش هيخطر في باله حاجة خالص. لا يكون العبد مخلصا حتى يستوي في قلبه نظر الناس بنظر سواه. لا يكون العبد مخلصا حتى يغمض عينه عن ما سوى نظر الله جل جلاله.

والثاني اختار الله على شهوته، والثالث اختار الله على المال. هو ده الإخلاص، هو ده الإخلاص. احنا بين يدي كتاب مش من كتب الرقائق ولا من كتب الفقه ولا من كتب العقيدة، وإنما من كتب الحديث. احنا بين يدي كتاب جايب كل حاجة، كل حاجة، كل دينك في هذا الكتاب. فرحم الله الإمام ورحم الله الشيخ الألباني كما قدموا لنا هذا الكتاب، واللهم ارحمنا بهذا الكتاب الصحيح. في الحقيقة أنا كنت متردد جدا أبدأ الكتاب، وعمال أقول لأبويا وأنا جاي أقول أبدأ في الكتاب ولا أستنى لما أقدم عمل صالح بين يدي الكتاب. فاللهم إنا نتوسل إليك بك، ونرجوك يا رب برحمتك كما أنعمت علينا بكلام رسولك عليه الصلاة والسلام أن ترحمنا به، وكما افتتحتنا اللهم بالإخلاص فتمم لنا بالإخلاص، وكما رزقتنا البداية فامنن علينا بالتمام يا ذا الجلال والإكرام. حجري بسرعة للحديث الثاني، ولكن انت خدت الفائدة. الفائدة أن الإخلاص أن تؤثر الله على الولد، وأن تؤثر الله على شهوتك، وأن تؤثر الله على المال. شوف يا سيدي، عن أبي فراس قال نادى رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإخلاص. علشان احنا لو وقفنا ياما ياما ياما مع تعريفات العلماء للإخلاص هنجد العجب العجاب، هنجد العجب العجاب في تعريفات العلماء للإخلاص. ونشوف هنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإخلاص معرفا به. يا نهار أبيض، ده الإخلاص ده مش يتعرف، ده الإخلاص ده تعريف الإيمان. بيقول إيه؟ بيقول إيه سيدك النبي؟ وأنا مش عارف أنت زي حالاتي، أنت زي حالاتي أول مرة في حياتك تسمع الحديث ده ولا لأ. وأنا بحضر الحديث ده النهاردة عمال أقرأ أقول يا نهار أبيض، طب ده كلام السلف ولا كلام النبي؟ لا ده احنا بين ايدين كتاب حديث، ده كل اللي فيه كلام النبي. يا خبر ابيض، طب يعني ده معنى الحديث ولا هو الحديث؟ لا ده هو الحديث نفسه. الله، طب يمكن الحديث ضعيف عمر ما سمعنا عنه؟ لا ده حديث صحيح وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. بيقول ايه؟ قال رجل يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإخلاص. يبقى الإخلاص ده انت مش عايز تدور له على تعريف، ده الإخلاص ده معرف به. تواخد بالك لما تقول لي ايه، لما تقول لي هو ايه اللمونات دي؟ ممكن انا عارف الليمون بس انا نفسي اعرف يعني ايه لمونات. انا بسمع الناس تقول لمونات، اقول لك اللمونات يعني كوبايه ميه ومتقلب فيها شويه سكر ومعصور عليها ليمونه، صح؟ علشان انت عمرك ما هتقول لي طب يعني ايه سكر، وعمرك ما تقول لي يعني ايه ميه، وعمرك ما تقول لي يعني ايه ليمون. انت بتسال يعني ايه لمونات. الراجل بيسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه الإيمان؟ رد عليه قال له إيه؟ هو الإخلاص. لأن النفوس عارفة كويس إيه هو الإخلاص، القلوب عارفة كويس إيه هو الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، اللهم اجعلنا مخلصين لك الدين. قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال الله جل جلاله ألا لله الدين الخالص. العجب ان انت تبقى عايز تعريف للإخلاص، لا الإخلاص ده شرح للإيمان نفسه. ومش عارف بقى قد ايه هو ترغيب، قد ايه هو ترغيب ليك انك تعرف ان الإيمان هو الإخلاص. على قدر إخلاصك على قدر إيمانك. وفي لفظ آخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوني عما شئتم. ها يا سلام يا سلام، ساعات شيوخ كبار من الشيوخ اللي ما بيشرحوش، اللي بيشرحوا دروسهم بس وما بيجاوبوش على أسئلة زي حالتي كده، مش غاوي إجابة على أسئلة، إن أنا راجل غلبان وجاهل وعلى قدي، وهم الكلمتين اللي محضرهم بس اللي أعرف أقولهم. في الغالب لما بيجي لي سؤال ما بجاوبش عليه، ممكن أذاكر والمرة الجاية أرد عليه. فلما الشيخ بقى يبقى قاطع إجابة على الأسئلة خالص وفجأة يقول لنا النهاردة في إجابة على الأسئلة، بتبقى شهوة جميلة، وبيبقى عندنا شغف ان احنا كلنا نكتب له الأسئلة اللي محيرانا عشان نبعتها له. شاهد إن سيدنا النبي متصلي عليه وإحنا عايزين نصلي على النبي، إحنا معانا كتاب حديث دلوقتي، قال عليه الصلاة والسلام: سألوني عما شئت. فنادى رجل فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: فما الإيمان؟ قال: الإخلاص. قال: فما اليقين؟ قال: التصديق. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. الحديث الرابع: عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. شفت الحديث الجميل ده؟ الحديث ده بيقول لك طوق النجاة من ان انت تبقى عند ربنا خاين، ان انت تكون مخلص لله وتنصح لأئمة المسلمين وتلزم الجماعة. يبقى إخلاص العمل لله هو أول حاجة محتاجة عشان تنجو. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، يعني قلبك عمره ما هيكون خاين، الغلول الخيانة، قلبك عمره ما هيكون خاين لو ضمنت الثلاث حاجات دول، لو قدرت على الثلاث حاجات دول: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. وبداية الحديث كميلة وفيها البشرى في بداية هذا الكتاب: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. الحديث السادس، ولما تلاقيني أقول لك الحديث الأولاني وبعدين أقول لك الحديث الثالث، ده معناه أن الحديث الثاني هو نفس الحديث الأول برواية بزيادة بنقص. دي كانت عادة الشيخ عليه رحمة الله، إنه كان بيورد الحديث الجديد برقم جديد. الحديث السادس: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. يا سلام على الإنسان الضعيف وغلوته عند ربنا. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأذل خلقك لك وأعز خلقك بك وأغنى خلقك بك. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. نفسك تبقى ضعيف؟ ضعيف اللي ربنا بيحبه بقى مين؟ يلي شايف نفسك جبار ومتكبر ونفسك تتعلم الضعف. ده الحديث ده لازم له خطبة، ده الحديث ده الواحد يخطب له خطبة بقى عن فضل الضعفاء. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. الأمة صح، المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، بس الضعيف اللي انت هتسمع عنه ده قوي قوي قوي قوي، ومش مقصود ان هو ضعيف يعني مكسح، لا، يعني مش جبار، مش جبار. وبه يتنزل النصر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم وأنتم أزلة. دول المنصورين الأزلة. علشان كل ما أقول لعم الشيخ رضوان لما يقول لي هنعمل إيه هنعمل إيه، أقول له قول يا رب. يقول هنعمل إيه في اللي إحنا فيه، هنعمل إيه، أقول له قول يا رب. يقول له انتم ما وراكوش غير قول يا رب قول يا رب، هو الدين ما فيهوش الا الدعاء الدعاء الدعاء. طب انت تكره ان ربنا يفرجها بالدعاء؟ هو انا قلت لك تبطل تعمل اي حاجه تاني؟ الدعاء هو العباده. ده لما نقول الدعاء ما ابطلناش اي حاجه تانية اللي ربنا يقدرك عليه يعمله. بس عايزك تعتبر الدعاء ده شيء عظيم جدا. وبه يتنزل النصر. قال عليه الصلاه والسلام: انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. الدعوه اللي هو الدعاء والصلاه، الركوع والسجود والخشوع والاخبات والانابه، ملء المساجد وقيام الليل والتهجد وسيهام الليل واخلاصهم. شويه اخلاص بقى عشان ننصر. قال عليه الصلاه والسلام الحديث السابع، شفت بقى الجمال؟ ممكن تقعد تقول درس ساعه عمال تقول فضل الاخلاص وتعريف الاخلاص واخبار السلف في الاخلاص من غير ما تحكي سبع احاديث ورا بعض كده من بركه كلام سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ولسه الاحاديث جايه كتير، في اكتر من 20 حديث، ربنا يفتح. قال عليه الصلاه والسلام: ان الله تبارك وتعالى يقول: انا خير شريك، فمن اشرك معي شريكا فهو لشريكي. انتوا فاكرين الروايه الثانيه: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته. هو ايه ده، العمل ولا العامل؟ العامل. ربنا هيسيبك، ربنا يسيبك. اللي مش مخلص ربنا بيسيبه، يسيبه يواجه لوحده بقى عدوه، يسيبه يواجه لوحده الدنيا، يسيبه يواجه لوحده شيطانه، يسيبه يواجه لوحده الدنيا، يسيبه يواجه لوحده الفقر، يسيبه يواجه لوحده البلايا، يسيبه لوحده بقى. اللي مش مخلص ربنا بيسيبه لوحده. تركته هو شركه. هنا بقى الروايه دي بتقول ايه اللي في كتابنا؟ فهو لشريكي. هو عمل معايا شريك واتخذ معايا شريك. طب هو بقى العامل ده مش بتاعي، ده بتاع شريكي المزعوم. فهو لشريكي. يا أيها الناس، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. ولا تقولوا هذه لله وللرحم، فإنها للرحم وليست لله، وليس لله منها شيء. ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. يا إما لله يا إما لله، أي حاجة غير ربنا، أي حاجة مع ربنا تبطل الموضوع ده. مش علشان خاطرك أنت بس، مش عشان خاطر ربنا وخاطرك، مش عشان خاطر ربنا والعيش والملح، مش عشان خاطر ربنا والمعروف، مش عشان خاطر، لا لا لا لا لا، ده العيش والملح والمعروف والرحم واللي بينا وخاطرك، كل ده حب في الله. مش بقول لك تمنع المعروف، لا، اصنع المعروف، صل الرحم، اشتري خاطر الناس وارفق بيهم وخليك كريم وحنين لله وبس جل جلاله. واضح؟ واضح يا احبه. الحديث الثامن: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال: ارايت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر فما له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها الرجل 3 مرار ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، لا شيء له، لا شيء له. ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. حديث 9: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. بس كده، كل حاجة ملعونة إلا لو فيها إيه؟ إخلاص. ما فيهاش إخلاص تبقى إيه؟ تبقى ملعونة. شفت بقى سر قلة الرحمة اللي الناس بتعاني منها، السر هو غياب الإخلاص. لو أخلصنا النية لله لعمنا الله جل جلاله برحمته ورفع عنا مقته وغضبه جل جلاله ولعنته. اللهم إنا نعوذ بك من لعنتك وغضبك وسخطك. فصل الحديث العاشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. المرء بنيته، العمل يكبر بالنية ويصغر بالنية، رب عمل قليل يزهو وينظر وينشر الله له القبول ببركة النية، ورب عمل ضخم يخبو ويمحق الله بركته بشؤم فساد النية. وأكثر العلماء كانوا يقولون عن الكتاب الذي يضع الله له القبول زي كتاب مثلا رياض الصالحين، يقولون: وكانت للإمام النووي فيه نية. يقولوا كده: وكانت للنووي نية. الإمام البخاري عليه رحمة الله كان يستخير لكل حديث يضعه في الكتاب الصحيح، فكانوا يقولون أن بركة هذه النية هي التي وضعت للكتاب القبول في الأرض. اسمع الحديث الغريب ده. قال عليه الصلاة والسلام: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. كتير قوي لما يأتي العذاب خلاص، لما بيأتي العذاب بقى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بيقولوا السيئة ايه؟ تعم، بينزل العذاب بغتة ياخذ الناس كلها. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ممكن يكون فينا ناس صالحين ومع هذا يجي عذاب يشيل الكل. ليه؟ لأن الخبث أكتر. لما الخبث بقى أكتر يجي البلاء يعم. طب ماشي، فيهم صالحون، الصالحون دول يهلكوا معاهم، زيهم زيهم في الهلاك، يجي يشيل الكل. قال عليه الصلاة والسلام: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. علشان كده أنا قلبي وجعني برضو من حديث كنت لسه بقوله في خطبة الجمعة اللي فاتت. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن إلا وله الذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو الذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نساء إذا ذكر ذكر. شوف الحالة عاملة ازاي. ده انت، ده الشرح البياني، الرسم البياني لقلبك عامل ازاي، الإيمان في حياتك عامل ازاي. الحديث ده بيقول اهو: ما من مؤمن، حضرتك يعني موجود في الحديث ده، إلا وله الذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو الذنب لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نساء إذا ذكر ذكر. قلت: طب يا ترى الموت لما يجي هيجي لي وانا على انهي حالة؟ وانا مفتون، ولا وانا تايب، ولا وانا ناسي التوبة اللي تبت منها، ولا وانا اذا ذكرت ذكرت؟ محتاج تمشي عدل على طول، محتاج لما تتفتن تقوم بسرعة، محتاج لما تنسى تفتكر بسرعة، علشان يختم لك بخير. يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. انت شايف حالة الارض هي عاملة ازاي؟ الصالحين اكتر ولا الخبث اكتر؟ يبقى توقع الهلاك. يبقى لما تتوقع الهلاك شوف لك نية تموت عليها بقى، شوف لك نية تموت بيها، شوف لك نية تبعث عليها. الحديث الثاني عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. وفي رواية البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم المرض. احنا داخلين على الحج، والواحد ما بيحبش يجيب سيرة الأعذار والمعذورين والألم ده قبل الموسم، علشان المشتاقين للحج بيتألموا. وأشد الألم ألم الحرمان من مباهاة الله على عرفات، ومن تقبيل الكعبة والتزامها، والقرب من سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، والشرب من زمزم، وبركة الاستظلال بظل العرش. ويحسن ان الواحد ما يقولش الكلام ده الا بعد ما الحجيج يخرجوا ويسافروا، عشان يتعرف خلاص المعذور فيواسى باحاديث العذر. ربنا بيقول: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. بيقولوا هذه الدموع دموع الرجال، دموع الأبطال. أكتر كلمة مؤلمة، أكتر كلمة بتخلي الحج فيه شغف، هي قول الله جل جلاله: لمن استطاع إليه سبيلا. الكلمة اللي بيعتبرها الناس إنها بينفض بيها من على كتافه الحج، صاحب الهمة العالية مش عايز حاجة ما يستطيعهاش. إزاي لمن استطاع؟ لمن استطاع يبقى في ناس وناس، يبقى أنا عايز أبقى من الناس اللي بتقدر. واخد بالك من دي؟ في واحد لما بيشوف صندوق الصدقات مكتوب عليه زكاة المال بيتمنى انه يبقى قادر، مش علشان يستمتع بالمال، علشان في عبادة هو محروم منها، عبادة ان يبقى عنده زكاة مال، يعبد ربنا بعبادة زكاة المال. ازاي ما اقدرش اعبد ربنا العبادة دي؟ تبص تلاقيه هو غلبان فقير معهوش النصاب بيطلع 2.5% ويزيد كمان، ويقول له ربنا واكتر يا رب. عايز يعبد ربنا بالعبادة دي، مش عايز حد يعبد ربنا وهو لأ. خدت بالك؟ هو ده الإخلاص. خلي بالك في كلمة عظيمة للسلف بتقول: من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. الكلام ده ما يخليش الإخلاص عندك وهم أو مستحيل أو غيب، لا، ده يخلي الإخلاص عندك حقيقة، ولكن غالية، غالية جدا جدا. انك تبقى عارف الرياء كويس وتسيبه، لكن شايف ان لسه بدري عليك لما تبقى مخلص. وضحت؟ لسه حيبان اكتر من الاحاديث، خصوصا احاديث الترهيب. نبقى نخلي بقى الترهيب للقاء الجاي، نخلص بس احاديث الترغيب في الاخلاص، ونخلي الترهيب من الرياء في اللقاء القادم بمشيئة الله، عشان ما طولش عليكم. قال عليه الصلاة والسلام: إنما يبعث الناس على نيتهم. وما أقول لك عشان ما طولش عليك تقول لي: لا يا شيخ نطول زي ما أنت عايز، احنا بنحب. شوف، خليني ألقنك الرحمة والحب زي ما شيخنا علمني الحب. ما أدي له حاجة يقول لي، أما أعمل حاجة، أما يعمل حاجة يقول لي: يا ولد قول شكرا. علم ابنك كده، أما تعمل معروف تقول له إيه؟ تقول له: يا حبيبي قول شكرا. تجيب حاجة لمراتك تقول لك: ايه ده وما لقيتش؟ يا ستي بس قولي الحمد لله، قولي جزاك الله خيرا. فانا مش عايز اطول عليكم. صلى على رسول بقى، صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انما يبعث الناس على نيتهم. فاكرين واحد شرير مات في المدينة وشاع صيته جدا ان هو مات في المدينة ودفن في البقيع قريب من كام سنة، والراجل ده تفنن في حرب الإسلام وحرب الدين. لما الراجل ده مات قلت لشيخنا: يا شيخنا ازاي ده في منافقين ماتوا في المدينة؟ قال لي: يا شيخنا ده لسه قبل ما يسافر عمل كذا وكذا وكذا. قال لي: ايه؟ لا ادري، لا ندري بما ختم له، يبعثهم الله على نيتهم. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس على نيتهم. انت ما تعرفش مات على ايه ولا ختم ليه بايه. عشان كده احنا ما بنجزمش الحد بجنة او نار الا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. علشان كده لما عثمان بن مظعون مات وقالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنه وارضاه: طوبى له، قال عليه الصلاة والسلام: او غير ذلك يا عائشة؟ اما واني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادري ما يفعل الله بي ولا بكم. ما بنشهدش الحد مات بجنة او نار إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة أو شهد له أنه من أهل الجنة. ممكن نستبشر، ممكن نستبشر بحسن الخاتمة، نرجو له الشهادة، نسأل الله أن يكتبه في الشهداء. ده مات مبطون، ده مات محروق، ده مات تحت الهدم، ده مات كذا، ده مات غريق. كل نرجو له من الله، نحتسب عند الله، نستبشر أو نشفق. اللي مات على معصية، مات على ذنب، مات وبيستهزأ بالدين، مات وبيحارب الدين، مات وبيسمع معصية، مات وبيعمل معصية، ده نشفق عليه. لكن لا، ما نقولش إن ده من أهل النار ولا ده من أهل الجنة، لأن ممكن واحد عمل كل الكبائر، وده عقيدة أهل السنة، ممكن واحد يكون عمل كل الكبائر وأصر عليها وما تبش منها ومات وبيعملها، وربنا يغفر له كل ده إن شاء. في حاجة اسمها المشيئة، يغفر لمن يشاء. بل العكس، ده في حديث صحيح بيقول قالوا عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. تفضل، يبقى ما نشهدش حد بجنة ولا بنار، ولكن نرجو ونشفق. حديث 15، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأشار بأصبعه الشريف إلى صدره الشريف عليه الصلاة والسلام. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. تعمل إيه؟ ربنا مش باصص على الطاقية الجميلة دي، ولا على الأفطان الجميل ده، ولا على العمامة الملفوفة كويس دي، ولا على الفلوس اللي معاك، ولا على الأرصدة، ولا على جسمك المتين، ولا على كل ده، ولكن ينظر إلى صدرك، قلبك جواني عاملة إزاي، وعملك بتعمل إيه وما بتعملش إيه. السادس عشر، عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أرجو أن الحديث يكون واضح، هو مليان فوائد، بس خليني أقول لك فايدة واحدة. قد إيه أنت مصدق يمين النبي؟ لما سيدنا النبي يحلف أن الفلوس ما نقصتش بالصدقة، تصدقوا قد إيه؟ ولا ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. بص سيدنا النبي بيقول لك إيه، عارف لما تبقى بتتكلم كده تقول بس خد بالك من الكلمتين اللي جايين دول، سيدنا النبي قال كده بعد ما قال: ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد ظلامة، ولا فتح عبد على نفسه باب فقر، قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. يعني خلي بالك من الكلمتين اللي جايين دول علشان محتاجة تركيز. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. واحد ربنا اداله قرشين وخلى قلبه فيه علم، العلم اللي هو ايه؟ الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، عنده خشية، فبيشتري بيشتري بالحلال ويبيع بالحلال، بيصل رحمه، بينفق فيه بمرضاة الله جل جلاله، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. الكلمة دي هي محل الشاهد علشان قطرها جاب الحديث، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. هو ماشي كده شاف واحد بيحط في صندوق الزكاة 200 جنيه، هو معهمش، قال والله يا رب انت عالم من قبل، لو أنا معايا 200 جنيه دول كنت حطيت في الصندوق ده 200 كلها. قال عليه الصلاة والسلام فهو صادق النية، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، ما رزقهوش الخشية، يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. مع قرشين بيصرفهم على نفسه ومنجه نفسه ونسي أرحامه، لا يصل الرحم به. صلة الرحم يعني فلوس، الرحم دي تتربط ببعضها بالكلمة الطيبة وبالحسنة. بيقول فهذا بأبخس المنازل. ورجل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. يبص على اللي رايح يصيف في المعصية يقول أدي الناس اللي عايشة، يشوف اللي بيزنوا وبيسرقوا وبيعملوا وبينهبوا يقول أدي الناس اللي واصلة، أدي الناس المبسوطة. قال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فوزره ما سواء. الحديث 17 عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه. قانون، دستور، دستور كتابة الحسنات والسيئات. بيقول ربنا بيعلم الملائكة يعملوا إيه في أعمالنا، الدستور بقى بيقول إيه؟ فمن هم بحسنة فلم يعملها، نوى أنه هو يحج، نوى أنه هو يصوم 10 أيام ورا بعض، كتبها الله عنده حسنة كاملة. أول ما نوى اتكتبت، كتبت إيه؟ كم حسنة؟ واحدة. فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يبقى لما تعمل الحسنة بقى تتضاعف للـ700 ضعف دول إلى أضعاف كثيرة، ده بقى ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. ومن هم بالسيئة، واحد نوى إن هو يعمل معصية، قال أنا هتفرج على الفيلم الفلاني فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ربنا يكتب له إن هو كان قاعد في مقراءة قرآن الساعة بتاعت الفيلم دي، ينهار أبيض، من غير ما يعمل الحسنة ربنا يكتبها له إيه؟ حسن. مش ما يكتبلوش السيئة، مش يغفر له، لا ده أصلا ما كتبش عليه سيئة، ولما ما عملهاش وتجنبها قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. مجرد إن أنت ما تعملش سيئة ده في حد ذاته حسنة. وإن هم بها فعملها، تكتب له كم سيئة؟ سيئة واحدة مش 10، كتبها الله سيئة واحدة أو محاها، كتبها الله سيئة واحدة أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك. يعني ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ممكن واحد يكتب سيئة ويقابل ربنا ما يلاقيهاش، ممكن واحد يعمل ذنب ويقابل ربنا ما يلاقيش الذنب. عشان كده سيدنا النبي بيقول لا يهلك على الله إلا هالك. كل الرحمة دي وتهلك؟ لا لا بقى. لا بقى لا بقى. الحديث 18، خلاص فاضل لنا 3 حديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. يعني لما تسمعوا يا ملائكة عبدي ناوي على سيئة، عمال يكلم نفسه يقول طب أنا حوري له بقى، طب أنا هعرفه بقى أنا مين، طب أنا بقى هفهمه، طب أنا بقى هنتقم منه. أول يا ملائكة ما تسمعوا عبدي بيقول كده ولا كأنكم سمعتوا حاجة، تكتبوش حاجة حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. ما هو ممكن واحد يبقى مرتب معاد يقابل واحدة ويروح يقعد ساعتين ثلاثة مستنيها على النصية ما تجيش ويمشي يقول الحمد لله كتبت لي حسنة. لا، ده هو ده بقى الحديث اللي بيقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن رب العزة جل جلاله بيقول تركها من أجله. الثاني كان حريصا، علشان كده لدرجة كده بيقولوا إيه، بيقولوا يا عم الحاج تخيل الفقهاء بيقولوا اللي يقول أنا هفطر في نهار رمضان، يقول أنا هفطر ويمد يده على الصنبور ويحط كوباية المية عشان يشرب، يفتح يلاقي المية قطعة عليه إنه يقضي اليوم ده ما شربش، ولكن كان حريص على إيه؟ على الشرب. الكلام طبعا للتأديب ربما أو للورع ربما، ولكن الشاهد اللي عايز أقوله إيه، في مقام التوبة ومقام ترك السيئات لازم تسيب السيئة. ليه؟ واحد عيان راح المستشفى قالوا له والعياذ بالله هنخرم لك رقبتك خرم علشان تتنفس منه، ونوصل في مناخيرك خرطوم عشان تاكل منه. ليه؟ عشان السجاير. قال خلاص أطيع ما عدتش أدخن تاني. ده كده خد حسنات؟ لسه ما نقولش لا، نقول لسه فاضل له حاجة إن هو ينوي إن هو سايبها ليه؟ لله، مش عشان صحته، لله مش عشان حاجة، لله عشان ربنا هيسأله عن صحته مش علشان يستمتع بالحياة. واضح؟ فإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها، كان ناوي يصوم وبعدين عيه، كان ناوي ينزل يصلي الفجر وبعدين رجله تلوت ركبه بتنمل، كان ناوي يتصدق وبعدين الراجل مديره في الشغل خصم عليه، ربنا يكتبها له حسنة. فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. الحديث 19، حديث بأداء طريف. انت اسمك ايه؟ جميل يا ابو بلوفر احمر، انت فانيلا برتقاني؟ ايوه انت سعيد، ربنا يسعد ايامي وايامك يا سعيد. بص الحديث ده سعيد، وحط مكانه، حط نفسك مكان سيدنا معن. سيدنا معن ده كان زي حالاتك كده. ابو سيدنا معن كان اسمه يزيد. سيدنا يزيد رضي الله عنه أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد. جه لعم الحاج رضوان وقال له عم رضوان في واحد اسمه سعيد غلبان وطيب كده، أما يجي اديله العشر تلاف جنيه دول صدق لله. دخل الواد سعيد الليمت ده، السلام عليكم يا عم رضوان. قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا سعيد محدش سأل عليا. هو عارف ان ابوه خرج وشايل الفلوس في المسجد يتصدق بيها؟ لا لا لا، سيدنا معنى ما كانش قصده كده، انما الرجل اللي كان معاه الصدقه ده اداها لمين؟ اداها لسعيد، اداها لسيدنا معنى. فابوه سيدنا يزيد قال والله ما اردتك انا مش قصدي انت، انا قصدي واحد تاني، هو ازاي يديها لك انت؟ كان ابو يزيد اخرج الدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، قال معنى، فجئت فاخذتها فلوس ابويا فاتيته بها، فابويا شافني ماشي في ايد الشنطه قال لي الله لا لا لا، ايه اللي جاب الشنطه دي معاك؟ فاتيته بها فقال والله ما اياك اردت، ما اياك اردت، فخاصمته الى رسول الله. سيدنا يزيد راح يشتكي سيدنا معن لسيدنا النبي، فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن. شفت النية؟ شفت بركة النية؟ اللهم ارزقنا صلاح النية. من أعجب وأغرب أحاديث الإخلاص والنية حديث بحب أقوله تحت عنوان اصنع المعروف. قال رجل كما يقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، قال رجل لأتصدقن بصدقة. واحد نوى أنه يتصدق بصدقة، فخرج بصدقته فجعلها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق. شفتوش الراجل؟ شفتوش الحرامي اللي الناس تصدقوا عليه النهاردة؟ مش واحد النهاردة تصدق على حرامي، ده في النهاردة واحد. يا نهار أبيض على الناس اللي ما بتعرفش تحط فلوسها فين، ده الناس بيضحك عليها يا أخي وبتصدق المتسولين اللي في الشارع دول، ده راح يتصدق، ساب الناس كلها الغلابة وراح يتصدق على حرامي. الراجل ماشي في وسط الناس يقول سبحان الله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على سارق. وتفهم أيضا اللهم لك الحمد على سارق. أنا راضي يا رب أن القرشين اللي أنا حطيتهم دول حطيتهم في إيد راجل حرامي. وأذكر بذلك أن سيدنا الربيع بن خثيم لما كان بيصلي مرة وربط حصانه قدامه وهو بيصلي، فجي حرامي فك الحصان ومشي، خد بعضه ومشي، فسيدنا الربيع بن خثيم قاعد، فقال له وهو بيصلي، فسيدنا الربيع بن خثيم ما خرجش من الصلاة، جي ابنه قال له سبحان الله أين الحصان؟ قال جاء سارق فأخذه. قال فلما لم تأخذه منه؟ قال كرهت أن أقطع صلاتي. فدعا عليه قال لا تدع عليه يا ولدي، اللهم إن كان فقيرا فاغنه وإن كان غنيا فتب عليه. فالمعروف اللي انت بتصنعه ده انت مش عارف حتى لو على حرامي هيعمل ايه ببركة النية، لان الناس الصالحين اللي بيعملوا العمل الصالح المخلصين بيستهدفوا الحرامي، بيستهدفوا الحرامي من الدعوة. لما واحد مش فاكر اسمه من السلف دخل عليه حرامي، فكان راجل غلبان من العلماء ومفيش في بيته حاجة، فدخل الحرامي على الإمام وقلب البيت ما لقاش فيه حاجة، فجاي ياخد بعضه وماشي، فقال له الإمام إلى أين؟ إني أكره أن تخرج من عندنا من غير شيء، تعال. وخده راح يصلي بالفجر في المسجد، وأهل المسجد بيقولوا له مين الرجل ده؟ إيه الأشكال اللي أنت ماشي معها دي؟ قال هذا رجل جاء ليسرقنا فسرقناه. هو ده، هو ده. قال اللهم لك الحمد على سارق، لا تحقرن من المعروف شيئا. ثم قال لأتصدقن بصدقة. لما تعرف ان العمل بتاعك تشك فيه يبقى تعمله تاني، ماشي الكلام؟ مش هوسع في دي لان دي يعني مستوى رفيع، دي بقى للأغنياء فقط اللي عايزين يقابلوا ربنا في الفردوس الأعلى، اللي عايزين نشوف وجه الله في الفردوس الأعلى. أول ما عملك تلاقيه جت فيه شائبة تعيده تعمل تاني. قال لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية، لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. فأتي، يعني في المنام، فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله، إن صدقتك قد تقبلت في أحسن الصدقات. شفت النية الطيبة؟ الحديث الأخير في باب الترغيب في الإخلاص وحسن النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وده واجب الليلة بقى، ومن حسن توفيق وتقدير الله أنه يجي ده الواجب في الآخر، من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. نويت من ينوي الليلة يصلي 11 ركعة بجزء من كتاب الله؟ نويت؟ نويت يابا؟ نويت؟ نويت يا عمي؟ نويت؟ نويت الليلة؟ نويت؟ انوي، نويت، انوي، نويت، نويت، نويت يا سيدي، نويت. صعبة؟ طب ركعتين، ركعتين وركعة وتر بصفحة من كتاب الله. نويت يا سعيد؟ نويت يا سعيد تقرأ صفحة من كتاب الله؟ من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. أحبتي في الله، كان هذا مجلسا لنا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يرغبنا في الإخلاص وحسن النية وصدق النية. فارغبوا، رغبتم؟ ارغبوا، ارغبوا في الإخلاص، وانوا صدق النية مع ربكم جل جلاله، واطلبوا من ربكم جل جلاله أن يكتب لكم أجر المخلصين ومقام المخلصين، وأن يختم لنا سبحانه بخاتمة عباده المخلصين. أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا انصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا جميعا حج بيتك الحرام هذا العام، اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا وقد يسرت لنا حج بيتك. رب بلغنا حج بيتك، رب إذن لنا بحج بيتك، رب اكتب لنا